في حد الولاء، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الولاء. ويعني هذا ضعيف من حيث السنة، وعلى تقدير الحديث الصدق لم يتكمل للحج، لأن مجيء الناس أجوالا لم يكن ثمن فبقية الصدق ليس ثمن. وعلى القائل عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد أن نزلت عليه إلى جاء نصر الله والفتح إلا يكون فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم صل وسلم، وفيها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم صل وسلم، يتأول القرآن. ومعنى قراءة القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أسرع الأوقات والأحوال، وهي ركوع له السجود. وكان مخالف الحديث كأنه أخذه من قوله تعالى: واستغفر، لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور، فيقول إذا سلم من الصلاة أستغفر الله ثلاثة، وإذا خرج من الصلاة قال: رب العالمين. وورد الأمر بالاستغفار بعد انقضاء المناسك، فإذا كنت مسكين في الحالة أعطاها الناس واستغفر الله، فكذلك في نهاية العمر والصلاة بالأجل يختم به بالاستغفار. ويؤخذ لماذا فضل التبليغ والتحليل والاستغفار كلمتين عظيم جدا، حيث أمر الله به في مقابلة كثر نعمة الفتح والنصر. يعني كما يذكر أيضا أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمة، يعني ممكن يشكر على النعمة أيضا بالاستغفار، وليس فقط بقوله الحمد لله ونحو ذلك، وإنما أيضا الاستغفار صورة من صور شكر النعمة. فيذكر من هذه الصور أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمته. فتضاف هذه الحكمة إلى الحكمة من تمرين الاستغفار في سورة النساء في قوله تعالى: واستغفر الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، لأن الاستغفار ليس خاصا بالذنوب بل له حكم كبيرة، استغفار له حكم كبيرة ليس فقط للذنوب، لأن هذه الحكم كما أصلنا أن يكون شكرا على نعم كما في هذه السورة منها استدراك الرزق كما قال نوح عليه السلام: قل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الى اخر الايه. ومنها تبرير الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من انكر من الاستغفار جعل الله له في كل هم فرجا ومن كل ذكر اخرجا ورزقه من حيث لا يحتمل. وهذا الحديث رواه المجوس والإمام أحمد والإمام الحاكم والصححة، وتأخر من النبي وصححه الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تقريره المجوس رقم 2234، وإن كان لبعض المحققين بعض الحديث لكن شاكر رحمه الله صححه. وقال المحققين: والأمر بالاستئذان مع التسبيح تجميل للأمر لما هو اتهام أمر الدين من الجمع بين الطاعة والإكثار عن المعصية، وليكون أمره بذلك مع عزمته صلى الله عليه وسلم نصفا لأكله، لأن الاستغفار من التواضع لله وهضم النفس، فهو عبادة في نفسه، نفس الاستغفار عبادة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به مع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، أن تبدي أن الأمر كل ما يسأل صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة سورة مكية وأيها خمس، ويقال لها سورة أبي لهب. ولم يفرد الله سبحانه وتعالى سورة لذم أحد بالتعليم سوى هذه السورة، لم يفرد الله تعالى سورة لذم شخص واحد باسمه بتعليمه سوى هذه السورة التي تناولت أبا ذم